بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. ما قرأه أخونا الكريم ثمن الأول من سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء سميت هذه التسمية في القرآن الكريم لتعميق اعتقاد المسلم بالأنبياء، فمن أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب السماوية. والإيمان بالكتب السماوية هو عينه الإيمان بالرسل واحد، لأنك حين تؤمن بالرسول فقد آمنت بما جاء به هذا الرسول. ولذلك كان من أركان العقيدة في الحديث النبوي الصحيح، وهذا المعنى متواتر في الدين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب والرسل أساس في بناء تصور المؤمن للدين وللإسلام. فالأمر إذن حينما يكون عقيدة يكون أصلا من أصول الدين، يعني شي حاجة اللي كتكون في الدين مهمة بزاف وأساسية كبيرة بزاف، الله عز وجل كيجعلها من الأصول ديال الدين، يا إما من أركان العقيدة أو من أركان الإسلام، أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. هاد الأركان هذه اللي هي مرة ديال الإسلام العملي، نشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور الأساسية والجوهرية ديال الدين من ناحية العملية، تطبيق الأمور اللي خصها تكون في الدماغ ديال الإنسان مآمن بها ومتصورها مزيان ويحس بها بالوجدان دياله والقلب دياله بقوة، هي أركان الإيمان. قال فأخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن النبوة أو الرسالية نسبة إلى الرسالة اللي هي مهمة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام أو عليهم الصلاة والسلام اجمعين، هذا هو اللي كيهمنا احنا في هذه الحلقة المباركة، وهي هذه المهمة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الرسالة أو الرسالية. عنده واحد الوظيفة، كل رسول إلا وله وظيفة، عنده واحد الوظيفة كيدير بها، عنده واحد الشغل، واحد المهنة. فالرسول ما تسمى رسول إلا لأنه مرسل من مرسل إلى مرسل إليه، فهو كيؤدي واحد الأمانة، كيوصل واحد الرسالة لمواليها من عند الله عز وجل إلى البشر. إذن هذه المهمة هذه اللي هي مهمة الرسالة مهمة جليلة وعظيمة، وهي كتختلف من دين لدين، ماشي هي عند النصارى أو اليهود كما هي عند المسلمين، مختلفة. ماشي المقصود مختلفة يعني راه الدين ديالنا مختلف على النصرانية ولا اليهودية، ماشي هذا هو المقصود، هو مختلف على النصرانية واليهودية، ولكن المهمة ديال الرسول هي اللي كنقصد، أو المهمة الرسالية الوظيفة الدينية للمسلم تختلف عن الوظيفة الدينية لغير المسلم من أصحاب الأديان الأخرى. المسيح عليه السلام كان رسول من الله إلى أمته، ولكن الأمة دياله ما جعلش فيها الله عز وجل من عموم الناس نفس الوظيفة ديال المسيح عليه السلام أنه يكون هما رسل، ما كيناش شكون اللي كان كيقوم بالمهمة ديال تجديد الدين المسيحي الأنبياء. فلما جاء المسيح عليه السلام جعل الله عز وجل في دينه أنبياء آخرين، يجعل فيهم أنبياء أخرين من بعد موسى، وفي أزمنة شتى تقوم بتجديد الدين في كل منطقة. الأنبياء ديال بني إسرائيل كان ربي تعالى بعض الأنبياء كلفهم بمدينة أو قرية أو قبيلة، كيكون النبي الشغل دياله هو واحد القبيلة ولا واحد القرية. ولذلك هذاك الزمن كيمكن تلقى زمن واحد جوج ديال الأنبياء فوقت واحدة، واحد مثلا راه مشغول بفاس وواحد راه مشغول بمكناس، كل واحد عنده المهمة دياله والحدود دياله فاش خدام، هو دين واحد ماشي جوج ديال الأديان، دين واحد ولكن فيه شحال من النبي. لما جاء الإسلام وأنزل الله القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام وكلفه بمهمة الرسالة، كان جوج الأمور، لما كلفه بمهمة الرسالة جعله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسول، ما جعلش إمكان يكون في الدين ديالنا كل مدينة فيها نبي، لا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ولا بعده، لا في زمان اللي عاش فيه سيدنا محمد ولا من بعد، ما كاينش نبي من غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالدين غادي يقدام، اش معنى يقدام؟ يقدام في القلوب ديال الناس، كينساوه ويهملوه، اذا خصو جديد اللي يجددوا، يجددوا في عقيدة الناس، يجددوا في القلوب ديال الناس. وهذه المهنة ديال الجديد الشغل ديال من؟ الشغل ديال الانبياء. هكذا كانوا بنو اسرائيل، الانبياء ديالهم الشغل ديالهم كانوا كيجددوا الدين ديال الرسول الاول ديالهم. الله عز وجل انعم على هذه الامه نعما افضل مما انعم على الاديان السابقه او اهل الاديان السابقه من بني اسرائيل وغيرهم. وجعل المهمه ديال الانبياء اللي كانت عند بني اسرائيل مهمه متاحه في الدين ديال الاسلام لكل من تعلم. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. هذا الشيء اللي تعطى الانبياء بني اسرائيل فقط، غير الانبياء تعطى في هذه الامه كل شيء. كاع اللي تعلم شويه ديال الدين راه تعلم شويه ديال النبوه، ويمكن له يقوم بالوظيفه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في المكان اللي هو فيه. انما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت المهمه ديالو مع العالم كله، العالم، وارسلت الى الناس كافه، كل شيء الكره الارضيه. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان يخاطبها بالاسلام اللي وصلوا الخبر ديالو كاين في ديك اللحظه، وبقي خطابه الى اليوم ممتدا الى كل مكان وكل جنس بشري. ما كاينش واحد اللي ما معنيش باش مطلوب منه يسمع الدين ديال سيدنا محمد ويدرسه يحاول يفهمه، وديك الساعه يعتقد الدين اللي بغى. فالرسول ديال هذه الامه عليه الصلاه والسلام وصل الى الناس كافه، ولكن الناس اللي امنوا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كل مكلف بجزء من النبوه. مجرد ما كتامن بالنبي عليه الصلاه والسلام محمد الا وانك تكلفت على كتافك واحد الشغل ديال النبوه. الاسلام ديالنا ماشي بحال الاديان الاخرى، الاديان الاخرى فيها الخصوصيه الذاتيه بينك وبين الله فقط. هل المسيحيه خلاص فردي انت مع ربي، حاجه اخرى ما كاينش، خلاص الفردي هذه الفكره ديال المسيحيه. الاسلام لا، الخلاص الفردي نعم، ولكن زائد خلاص الاخرين، هذه نقطه اساسيه في الاسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. إن الله عز وجل في الحساب يوم القيامة يحسب الإنسان المسلم حساب، يحسبه على هدي وعلى هدي وعلى هدي. من بين القضايا التي يحسب عليها الله عز وجل المسلم يحسبك، يقول له النهار الفلاني والمكان الفلاني كنت جالس وشفت المنكر الفلاني وما غيرتوش، علاش؟ فإذا إلا حسبنا الله تعالى على واحد المنكر وقع في واحد الحادثة معينة بمكان معين، إذن هذا الشغل ديال الرسول، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الأمم السابقة، باش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ها الميزة اللي تميزنا بها، ولكن ماشي ميزة ديال التشريف، تكليف فيها الخدمة فيها العمل، والعمل كيعطي الشرف فعلا عند الله عز وجل. إذن المرتبة الأساسية اللي خصنا نوعو بها الآن كمرحلة من مراحل الوعي بالدين والوعي بالدعوة، أن المهمة ديال كل إنسان متدين واعي بالدين دياله أن راه عنده مهمة نبوية، باش ما تسهلوش في الفهم ديال الدعوة، يسحب لنا الدعوة راه زعما غير اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. ماشي بهذا المنطق، الدعوة واجب عيني على كل مسلم فهم الإسلام، واجب عيني، يعني واجب عليا وعليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا بحال الصلاة، وما كاينش فيها واحد كينوب على الآخر، كايناش النيابة. علاش؟ لأنه حينما يصبح الفساد عاما عموم البلوى في المجتمع، كيولي الفساد هو الوضع الطبيعي ديال البلاد، كتولي الدعوة واجبة على كل فرد، إنما هذا الوجوب ديالها محدود، ماشي بالشكل اللي كان واجب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا، هو الوجوب ديال الدعوة عليه وجوب عالمي. ولكن الوجوب ديال الدعوة عليا وعليك وعلى الآخر وجوب جزئي محلي فقط، مرتبط بالمجال ديالك فاش عايش، ماشي مطلوب منك تنوض تسافر وتمشي تقلب على المنكر فين كاين باش دير له الدعوة، لا ما مطلوبش هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي مطلوب منك هو خدم المكان اللي انت فيه. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أش كان الخدمة ديال أنبياء بني إسرائيل؟ الخدمة ديالو هي مدينته، ما أرسل نبي إلا أرسل في قومه فقط، قوم ديالو للرهط ديالو للقبيلة ديالو. وأرسلت إلى الناس كافة، إذن إذا كانوا علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، من بين الصفات الجوهرية ديال بني إسرائيل أنهم شغولين كل واحد بقبيلته أو بلاده أو مدينته، ونحن كذلك علماء هذه الأمة سمقوا بالدعوة محليا لأنهم كأنبياء بني إسرائيل. هذا القياس النبوي الصريح والقياس شامل كيأخذ كل الصفات. فأنبياء بني إسرائيل كيجددوا الدين ديال موسى أو ديال عيسى عليهم السلام كيجددوا، وعلماء ديال الأمة كيجددوا الدين ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأحد كثيرة تتكلم على تجديد علماء الأمة الدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، هذا الحديث مشهور، وهناك صيغ كثيرة لهذا المعنى موجود. ثم إضافة إلى تجديد الدين اللي كانوا يديروه أنبياء بني إسرائيل، كان تجديد ديالهم من حاصر في زمن معين ومكان معين، واحد لجزء معين ولا واحد مجموعة ديال الناس. فإذا حتى العلماء ديالنا مطلوب منهم يجددوا الدين حيث كانوا، وهذا الشيء كان عبر تاريخ الإسلام. كتلقى الناس طلبة العلم كيرحلوا، كانت كتسمى الرحلة في طلب العلم. علاش كيرحلوا؟ لأن كيقولوا ودي العالم الفلاني راه في البلاد الفلانية ولا في المكان الفلاني، شاد واحد القنت في الدم فيه، هز فيه الراية ديال الإسلام، كيمشيو له هما لتما وياخذوا عليه العلم ويديه عاود كيديو الشعلة النورية إلى منطقة أخرى أو بلدة أخرى ويشعلوا عاود المشعل ديال الدين فيها، كل واحد وبلاصتو. فكان العلماء متميزين بمواقع، فلان الفلاني، هذا المصري، هذا المغربي، هذا الأندلسي البصري، وهكذا كل واحد تنسب لمنطقة أو لبلد في كثير من الأحيان لأنه عاش في هذه المنطقة وأنار البلاد والعباد في هذه المنطقة. وهذه درجة ورتبة أساس يخصنا نرتبوا بها العقل ديالنا باش ما تشتتش لينا العمل الدعوي ديالنا. من بين أساسيات فقه الدعوة اللي ملي كنتلفوها كيتلف لينا العمل ديالنا، ما كنحسوش بأننا كنتقدموا في الإصلاح الدعوي. من بين المشاكل هذه القضية ما كنحدوش فيها مزيان، كيبدا بنادم ما عندوش اهتمام بالمجال. والدعوة الإسلامية ينبغي أن يكون لها علاقة وطيدة بالمجال. شو المجال؟ هو الحدود البيئية ديالك اللي عايشها، ونطبقوا على الواقع ديالنا. احنا عايشين في مكناس، كل واحد فينا خصو يكون عنده اهتمام بمكناس، اللي عايش في مكناس خصو يكون عنده اهتمام بالمدينة ديالو دعويا، يرفد لها الهم، حجم الفساد اللي فيها كي داير، كيزيد ولا كينقص، طبيعة ديالو خفيفة ولا خايبة خطيرة، كتحارب الدين ولا غير واحد الفساد عادي لازم غير متعدي، حجم الصلاح اللي عندنا في البلاد كي داير، عدد المساجد وعدد الخمارات شكون اللي كثر من الاخر. هذا الشيء كله مهم جدا باش الانسان كيكون فعلا مرتبط بالمجال ديالو، حاس عنده حاسه بحال هذاك الاله اللي كتحس بالزلازل قبل ما توقع، هذيك الالات الحساسه اللي اله الانذار بالزلازل كترصد واحد البقعه ارضيه معينه على بعد وحساس، يعني واحد الميزان دقيق دقيق دقيق دقيق كيشعر بالحاجه قبل ما توقع. المؤمن هكذا خصو يكون في علاقته المحدودة بمكان معين، ما يمكنش يكون عنده هو الإحساس ديال الكرة الأرضية كلها اش وقع فيها واش غادي يوقع، ما يمكنش. ولكن بلادك تعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، يعني كل شيء الكرة الأرضية، دربوا بعدها في واحد المرحلة سابقة على المجال، على مكة والحدود الجبلية ديالها. قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، خدم غير هنا دابا، تفهم مع المجال ديالك، عرف حجم الفساد اللي عندك والطغيان اللي عندك والضلال اللي عندك، وفكر في الوسائل العملية الممكنة باش تحل المشكلة ديال مكة ومن حولها. وطبعا باش غادي ينطلق، سينطلق بحبابه والقرب ليه. ولذلك قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، بني عمك مراتك صحابك، بدأ بهذه الفئة لما تبدأ بها تخدم في مكة ومن حولها، يعني البدو البتي فيلاج اللي دايرين بالمدينة الكبيرة، البدو خدم بهذه وبداك الشيء اللي داير وركز مزيان، لأنه إلا مشيتي درت عقلك الهم العالمي تشتت ما غتخدمش مزيان، مستحيل. الضو الضو إلا ركزتو على واحد المنطقة بحال ديك البيل اللي مركزة تشوف مزيان، إلا طلقتو تشتت ما تشوف والو. ولذلك احنا ماشي رسول، ما يمكنناش نقابلوا المغرب كامل ولا العالم كامل، احنا كنقوموا بالشيء اللي تكلفنا به وهو التدين، يعني الصلاه والامور ديالنا الشخصيه ثم بالمحيط ديالنا اللي كنحتكوا به صباح العشيه وهو البيئه ديالنا. ولذلك الله عز وجل راه مقابل الجارفه، ما ترفدهاش انت الهم اكثر من القياس، رفد الهم الموضعك. الله تعالى دارك هنا باش تخدم هنا، لهيه دار فيه ربي اللي يخدم لهيه، ماشي شغلك. واش انت غادي ترفد الهم لسيدي ربي سبحانه؟ هذا غلط كبير. كل منطقه الا وبعث الله فيها من يجدد لها امر دينها، كيناش بلاصه الخاويه اطلاقا. ولا خاويه راه الله عز وجل يمهد لها امرا حكمه، وما تدري انت تخدم هنا ولعل الله عز وجل يجيب لك من اخر البلاد واحد اللي تاثر بك هنا ويدي الشعله اللي هي. اما اللي بغيت تشعل كل شيء راه ما تشعل حتى وحده. فاذا ارتبنا الكلام من قبل وتكلمنا على ان الانسان ينبغي ان يقرا باسم ربه. ندير واحد المراجعه دابا مختصره باش نعرفوا هذا الكلام ديال اليوم الحلقه ديالو فين جات. وقلنا بان الانسان خصو ينطلق باسم الله عز وجل مرتبطا بالله ويقرا المفاهيم. وحنا قلنا القرايه راه ماشي هي القرايه، الله عز وجل قال سيدنا محمد اقرا باسم ربك الذي خلق وعمره ما قرا. والراجح عند المحققين انه مات عليه الصلاه والسلام وهو ما كيعرف يكتب ما كيعرف يقرا، ولكن قال له اقرا باسم ربك. واش كيكلفوا شي حاجه اللي فوق طاقته؟ هذيك القرايه ديال المفاهيم، يعني ان الفهم ديالك يفهم، وانك في الحركه ديالك الدعويه والعمل ديالك تكون مرتبط بالله عز وجل خالق الكون الذي خلق، تسند كل شيء لله باش كتقوى عقديا وكتنطلق بقوه، حتى حاجه ما تقدر توقف قدامك وحتى حاجه ما تخلعك. ثم بعد ذلك جات القواعد ديال سوره المدثر اللي كتعطيك واحد الدفعه اخرى من ما اسست العقيده التصوريه ديالك ديال الوجود ديالك في الاقراء. كتجي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تستكثر ولربك فاصبر. اعطتنا قواعد عمليه وحده شاده في وحده، وحده نتيجه على وحده، العمليه ديال التغيير هالمتطلبات ديالها وهالمزالق ديالها. فين يمكن يوقع لك الخطر؟ ها الدخله ديال ابليس ولا تستكثر، ها الاثر ديال الناس والفتنه ديال الناس ولربك فاصبر. ثم قبل ذلك هالاشياء اللي خصك تتهنى منها وتكون مصفيها من تصفيه العقيده وتصفيه النفس من الذنوب الى اخره مما تكلمنا عنه. وبعد ذلك ملي الانسان كيشد القواعد ديال الخدمه، هذه الادوات باش غادي يتحرك ويخدم، خصو يعرف باش يبدا، خصو يعرف باش يبدا. جات الاولويات الدعويه وتكلمنا على جوج الاولويات كبار، القران وقبل السنه. ماشي السنه لا، لا السنه نعم، ولكن القران اولا عند السنة اثنين، والفرض قبل النافلة. وما نكونوش مقلوبين في مخنا، تهتم بتفاصيل السنة وواجبات كبار في القرآن مازال ما خدامينش بيهم، هذا غلط. تهتم جزئيات صغيرة في النافلة والفرائض الكبار باقي معوجهم، هذا غلط. لا في الالتزام ديالك الشخصي ولا في الدعوة ديالك للناس. مخاطبة الناس بالقرآن قبل السنة، مخاطبة الناس بالفرض قبل النافلة، وبعد ذلك فين تخدم؟ في مكناس. اذا ها الخدمه تركبت، بقات خصك تنزل الواقع، الواقع ديالك هو مكناس. لتنذر ام القرى ومن حولها وانذر عشيرتك الاقربين. وخمم ورفد الهم للمدينه ديالك وللناس ديالك، وخص يكون عندك احساس ديال الحوت. احساس ديال الحوت اش كنقصد به؟ الحوت كيعيش في واحد البركه مائيه او بحر او واد، الا تخلط عليه الماء كيحس به، لانه عايش في واحد الفضاء مائي. إلى التخوض، إلى السخن، إلى برد أكثر من القياس اللي هو مولفه، إلى التلوث والسخ من اللي يزيد أكثر من القياس كيموت ويطلع للفوق. صافي. فراح حنا بحال داك الشيء تماما، حنا نطلب الله تعالى نكونوا مدينين ونصلحوا حوالنا الدينية، ولكن راحنا عايشين في واحد الفضاء راه بحال الحوت، راه إلا كثر علينا الوسخ الوسخ الوسخ راحنا نموتوا ونجيفوا ونطلعوا للفوق ونتلاحوا. فلذلك بنادم يكون هذاك الهوى اللي عايش فيه، هذاك المال اللي عايش فيه، رد له البال مزيان، شو يعرف واش كيتنقى ولا ما كيتنقاش، ولا كيتوسخ اكثر ما كيتنقى، ولا كيتوسخ اكثر ما كيتنقى، اذا راك في خطر. تكثر في الهم بزاف، كيفاش تحل مشكلتك المحليه؟ فاذا هذه مرحله اخرى خصنا نوعوا بها، وقنطره اساسيه خصنا نجتازوها ونتجاوزوها باش يكون عندنا واحد الاحساس بالمجال ديالنا وبالمدينه ديالنا، ونهتم كثيرا بالبيئه المحيطه بنا ونخدموا فيها اولا واخيرا. ما تفكرش نهائيا ترفدش الهم لجهات اخرى او حتى مدن اخرى من المغرب، ما ترفدهاش الهم، ترفد الهم المدينه اللي عايش فيها، لانه المشكله شي وقع لينا، غادي للخدمه جاي للدار، غادي للخدمه جاي للدار، اللي بغى يطيح يطيح، اللي بغى ينوض ينوض، ما يجيب خبر السوق اش فيه، هذا غلط. خصك مدينتك ترد لها البال، اخبار المدينه ديالك من الخير والشر معا ترد لهم البال، علاش؟ باش تساهم في دفع الشر وجلب الخير، وهذا هو الواجب ديالنا واحد واحد. فالمهمة ديالنا كمهمة أنبياء بني إسرائيل من حصر هنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من توابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودابا كيكون بعض الاحيان المثال فيه الحيله، هذا هو اللي كاين. شي الحيله، اولا هنا خزو ديالنا ما كيدبلش، لان عندنا الدين عمرو ما يدبل، بنادم هو اللي كيدبل، لان هذاك تجديد الدين، الدين عمرو ما كيتجدد، اللي نزل من الله راه باقي كاين. هو اش كيتجدد؟ كيتجدد قلب بنادم هو اللي كيتوسخ. تعرض في الحديث الصحيح، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، حديث مشهور، فانه فايما قلب شربها نكت في نكته سوداء حتى يصبح القلب مجحيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اذا القلب هو اللي كيتوسخ، هذه اساسيه. اذا احنا يعني البضاعه ديالنا لا تذبل ولا تتسخ ولا تموت، فهي دائما الحمد لله جديده. اذا المشكل ديال بنادم. طيب، فاذا اذا فشلت انا في هذه المنطقه، منين المشكل؟ المشكل مني انا، بدل ما نرحل نراجع نفسي ونشوف الاساليب ديالي، ربما راني غلط في الطريقه باش راني نتعامل مع الناس. جربت هذه الوسيله، بدل الوسيله الثانيه، بدل الثالثه، حتى تلقى الشكل المناسب. لانه مستحيل مستحيل المسلمين يسمعوا في الاسلام، ما يمكنش. فين المشكل كاين؟ مشكل في طريقه توصيل الاسلام للمسلمين، في كثير من الاحيان ما كتكونش مستقيمه وصحيحه. فاذا لما نفهموا الطريق الحقيقي اللي نخدموا بها، باذن الله عز وجل راه يوصل الخطاب لكل مكان، لكل مكان. ما كاينش منطقه اللي تقول ودي راه ما تسمعش الاسلام، كل منطقه الا وفيها خير، فيها قابليه. المهم كاين احصاءات جديده ديال التسعينات، هذا الشيء كله علاش؟ يعني مهم، في نهايه المطاف غنلقاو بضعه الاف، غنلقاو الالاف. الالاف هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم براسو، العدد السكان اللي كانوا في ذاك الزمان ديالو غادي تلقاهم اقل من السكان ديالو الكويت، ودار بهم داك الشيء اللي دار في العالم كله، في العالم كله. يعني بضعه الاف غادي تلقاها يعني الزمان ديال سيدنا محمد، يعني في الجزيرة العربية كلها كاع اللي كانوا البشر اللي كانوا ديك الساعة. فمن هنا إذن كتحس بالفعل بأنه راه كل مدينة كتشكل تكتل بشري كافي باش إلى بركتها الله عز وجل يدير منها نواة، نواة للدعوة الإسلامية في البلاد كلها. نواة يعني قلب ديال الحاجة، نوايو إلى شعلت مزيان غادي تضوي على كل شيء، ولكن يكون غير التركيز. راه المشكلة ديال الدعوة والدعاة التشتات، التشتات راه واحد المشكل خطير ومدمر. سنوات هذه والخدمه في المغرب بسبب التشتات، سبحان الله العظيم، بقات الامور غير في السطح. بينما لكون تاسس واحد العمل قوي في واحد المنطقه تولي قلعه حصن للدين واهله، وتبدا تصدر الخير للجهات الاخرى، ويجيو الناس من الجهات الاخرى ياخذوا كما كانوا زمان ياخذوا. فلذلك يعني الاهتمام بالبلاد، الاهتمام بدور القران فيها، الاهتمام بالمساجد فيها، قداش ما استطعنا نهتموا بمراكز الاحياء الديني راه شيء كبير. وبالرساله القرانيه، الكلام اللي قلنا في الدرس السابق، الرساله القرانيه خصنا نقلبوا على القرانيين اكثر من السنيين. دابا هي في السبعينات والثمانينات شاعت واحد السميه كيقولوا فلان سني، باش تعرف بنادم راه بدا مقلوب. كاين خصو يقولوا فلان قراني، علاش ما دازتش هذه المرحله؟ فلان قراني، وهذو القرانيين قالوا السنيين بداوا باثنين وخلوا واحد ما مشاتش العجله مزيان، لانه ما ديمراوش مزيان من البدايه. خصنا القرانيين، والتهمة ديال القرآني عزيزة، لأن إلا قال القرآني هو اللي خسر خيرة، وهذا غزو تغزو به البلاد والعباد. سلاح كبير أنه الناس يتنسبوا للقرآن وخدمة القرآن بالمعنى اللي تكلمنا عليه، ماشي زعما ضروري بنادم يكون حافظ القرآن، لا، غير مهتم، الشوق للقرآن عنده والاحتضان ديالو والعطف على مواليه والتدريس ديالو والتكثير من السواد ديال المهتمين بالقرآن والمتداولين للقرآن والمفاهيم القرآن والعبارات القرآن والفرائض وأركان القرآن. خصنا القرآنيين فعلا قبل السنيين. إذن هذه إلا خدمنا بهذه القواعد بإذن الله عز وجل، إن شاء الله الرحمن الرحيم، راه بإذن الله يعطي واحد الأثر كبير. هذا الكلام راه ما كينزل عليا الوحي إلا الإلهام، يعني كنقراه، راه هذه تجارب ديال الناس فعلا اللي غلطوا ووقفوا، وغلطوا ووقفوا وفشلوا وعاودوا فشلوا، توصلوا الحقائق ديال سنوات ناخذوها من هنا ومن هنا ومن هنا وكركبوها في شيء ونحطوه لا اقل ولا اكثر. الله اعلم. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى مع تحيات ابو هاجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.